إن

تبلغ الجبال طولا أن يفقهوه وفي يعذبكم وما أرسلناك عليهم

أفأمنتم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما علينا كتابا وَكَانَ الْإِنْسَانُ

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم وإنا لجاهزون

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليروا أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستطيع استفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء من دونه من ولي

واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا من عندنا قال له موسى هل أتبعك على صبرا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا